نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فهذه إن شاء الله تعالى هي الحلقة 15 من جملة حلقات تفسير سورة هود عليه الصلاة والسلام، وقد أشرنا وأشرفنا على الانتهاء إن شاء الله تبارك وتعالى على نهاية هذه السورة المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، كنا بفضل الله تبارك وتعالى في الحلقات الماضيات قد تطرقنا إلى مجموع القصص المبارك من قصص أنبياء الله المكرمين عليهم الصلاة والسلام، التي تناولتها أو تناولته هذه الصورة المباركة التي هي صورة هود عليه الصلاة والسلام. آخر ما ورد من القصص قصة نبي الله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. نعود إلى شيء مما يتعلق بهذا النبي الكريم من أولي العزم من الرسل الذي هو كريم الله سبحانه وتعالى، أقصد موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. الآيات التي سنتناولها هذه الليلة بالشرح والتفسير والبيان بإذن الله الرحيم الرحمن تبدأ بقول الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما لنوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. ثم قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، إلى آخر الآيات. قول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. في هذه الآية أيضا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وتخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا مرات وكرات أن سورة هود إنما هي من السور المكية، والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان يحتاج إلى تسلية المولى تبارك وتعالى، إلى أن يخفف عنه المولى تبارك وتعالى من أذى قومه، لأنه عانى الأمرين كما يقولون من أذى قومه ومن أذى عشيرته الذين كانوا على الشرك وحاربوا هذا الدين المبارك أعظم محاربة والعياذ بالله. فكان يحتاج عليه الصلاة والسلام إلى شيء من التسلية، إلى شيء مما يخفف عنه ما هو فيه عليه الصلاة والسلام من المعاناة. فكان من بين الوسائل التي كان الله تبارك وتعالى بها يخفف على نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقص عليه قصص إخوانه الذين سبقوه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكيف عانوا مع أقوامه معاناة عظيمة جدا. إذا قال الله تبارك وتعالى يعني اذكروا عزوه في عدة قصص، الآن تبقى الكلام من زي سبيه بقصص الأنبياء. قال سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. الكتاب الذي أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو التوراة. الله عز وجل أنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام. التوراة لم يتكفل ربنا عز وجل بحفظها، وجميع الكتب السماوية لم يتكفل ربنا عز وجل بحفظها إلا القرآن العظيم. القرآن العظيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل الكتب السماوية لم يتكفل ربنا عز وجل بحفظها، ولذلك طالبها أيام التحرير والتبديل والتغيير. مما أنزله الله عز وجل على أنبيائه عليه الصلاة والسلام التوراة التي أنزلها على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. كتاب هنا يشق عنه الله التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. فاختلف فيه معنى ذلك أن التوراة حينما أنزلها الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام اختلف فيها بني إسرائيل، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من صدق ومنهم من كذب، منهم من اتبع ومنهم من انحرف، منهم من أيد ومنهم من حارب والعياذ بالله. إذا قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، يعني يا نبي الله يا محمد صلى الله عليه وسلم لست الأول، مش أنت الأول اللي كذبوك القوم تاعك، مش أنت الأول الذي أتيت بكتابه وأتاك الله عز وجل كتابا من السماء وكذبك قومك، آمن بعضهم وكفر بعضهم، صح؟ يعني نفس الشيء قال يسميه بموسى عليه الصلاة والسلام ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. ثم قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. لما اختلف هؤلاء في الكتاب بين مصدق ومكذب، الله تبارك وتعالى كان قادرا من أول يوم، كان قادرا على أن يقلب الأرض بهؤلاء المكذبين، على أن يعذبهم، على أن ينتقم منهم، لكن الله عز وجل حضر أن الحساب إنما يكون يوم القيامة، حساب راح يكون يوم القيامة، فمن آمن نعم ومن كفر عذب، من صدق كان من أهل الجنة ومن كذب كان من أهل النار والعياذ بالله. إذا نشر الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، يعني نفس الشيء اختلفوا فيه بعضهم آمن وبعضهم كفر إلى آخره، فاختلف فيه. ولولا كلمة سبقت من ربنا لقضي بينهم، الكلمة التي سبقت من ربنا ما هي؟ أن الحساب والجزاء إنما يكون يوم القيامة، حساب جزاء في الآخرة، جزاء الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، دار جزاء، دار مثوبة، دار مكافأة، إن كان بخير وإن شر فشر، هذه القضاء، هذا الذي قضاه الله عز وجل، ولذلك يعني ما يستغربش الإنسان يقول هؤلاء الذين يكذبون، هؤلاء الذين يكذبون ويكفرون ويحاربون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويتبجحون بمحاربة هذا الدين الذي وأمر النهار ويستعملون جميع الوسائل المتاحة لمحاربة هذا الدين، والله عز وجل يحمل ولا يعذبهم، الله عز وجل يمهل ولا يمهل، الله تبارك وتعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة، خبرهم لعله يأتي اليوم الذي يتوبون فيه لعلهم يرجعون. ثم إن الله عز وجل قبل ذلك وبعد ذلك قد قرر أن الحساب النهائي إنما يكون يوم القيامة وش الدنيا، واضح هذا هو ما آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لولا كلمة سبقت من ربي وهي أن الحساب إنما يكون في الآخرة لقضي بينهم، يا رب عز وجل يقضي بينهم ويحكم بينهم، فأهل الجنة فيه في الجنة وأهل النار في النار، أهل النعيم في النعيم وأهل الجحيم في الجحيم، لكن الله عز وجل قدر ما ذكرناه لقضي بينهم. ثم قال تعالى وإنه لفي شك منه مريب، في احتمالات، وإنه لفي شك منه مريب، في احتمال المقصود هنا وإنه لفي شك منه، في احتمال المقصود به اليهود الذين كفروا بموسى عليه الصلاة والسلام وكفروا بالتوراة، وإنه لفي شك منه، يعني هذا الكتاب الذي أنزله الله على موسى، وإنه لفي شك منه مريب، شك عظيم مريب، فيها ميت، فيه الشك، فيه الاضطرار، فيه القلق، عنده شك كبير فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى، وفيه احتمال أن المقصود كفار قريش، وإنه لفي شك من القرآن، وإنه لفي شك منه مريب، كفار قريش عندهم شك كبير واضطراب عظيم جدا في شأن القرآن العظيم، مهما يكون الأمر فإن الكافرين في اضطراب وفي شك وفي ريب من الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام. إذا الآية واضحة إن شاء الله ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنه لفي شك منه مريب. ثم قال تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، كيف وإن كلا لما ليوفينهم أنكرت وإن كلا لما وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، وإن كلا من المؤمنين ومن كثير لما ليوفينهم ربك أعمالهم، يعني هذولا الذين آمنوا بكتاب موسى أو كفروا به، الذين آمنوا بالقرآن أو كفروا به، الذين آمنوا بالكتب السماوية أو كفروا بها، الناس جميعا، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم المصدق ومنهم المكذب، منهم البار البار ومنهم الفاجر، هؤلاء جميعا، هؤلاء جميعا قال تعالى وإن كنا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، هذوما كافر هم في الناس راح ربك ربي عز وجل يوفيه من أعمال فرعون، ما يوفيه من أعمال فرعون، يعني يعطيه الثواب الأعمال وجزاء الأعمال في يوم القيامة، أعمال تعقيدة وأعمال الشر، يعطيهم جزاء الحرب ولكن ليوفينهم وجها كاملا تاما غير نقص، وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، إنه بما يعملون خبير. هذا التسجيل المبارك تسجيل بديع لهذه الآية المباركة، فيه وعد ووعد، فيه وعد ووعد، فرق بين الوعد والوعد، الوعد وعد حاجة مليحة، والوعيد العذاب والعقاب، الله عز وجل يوعي يعد ويوعد، وعد ووعد، فيعد المؤمنين ويوعي الكافرين، وعد للمؤمنين بأنهم إن ثبتوا على ما هم عليه من الإيمان والأعمال الصالحة فإنهم سينالون جنة الأرض والسماوات والأرض، وعد للمؤمنين، هذا وعد، الوعيد للكافرين يوعدهم سبحانه وتعالى أنهم إن استمروا على كفرهم وشركهم وعنادهم وطغيانهم وضلهم وضعفهم وذنوبهم فإن مآلهم إلى نار تلظى والعياذ بالله. إذا قلنا التبديل آية، هذا التبديل هذا المبارك فيه وعد ووعيد في الوقت نفسه، قال الله تبارك وتعالى إنه بما يعلم بين بأنه سيوفي جميع أعمال المرتين بدون استثناء، ويعطيهم أن الأجور تكون كاملة وثواب الأعمال تكون كاملة غير منقوصة موفاة، قال سبحانه وتعالى إنه بما يعملون خبير، بما يعمل هؤلاء وهؤلاء، بما يعمل هؤلاء وهؤلاء خبير، خبير بالخبرة العلم بدقائق الأمور، خبرة مقصود بها العلم بدقائق الأمور، فالله عز وجل عالم بظاهر الأمور بظواهر الأمور وضوابطها، بأمور كبيرة وأمور صغيرة دقيقة، إن بما يعلم الخبير لا تخفى عليه خافية، أشياء يفعلها كلها صغير وكبير، الأشياء يقلبها كلها صغير وكبير، بل التي في قلوبهم من صغيرها وكبيرها عليها الله تبارك وتعالى، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، إذا إنه بما يعلم الخبير، اليوم في عرض الحقائق إخفاء ويعفق صيفا، وهذا اسم مبارك خبير سبحانه وتعالى، المؤمن يفرح حاجر حظ من أعمال صالحة، وحاجر حظ من مكر الماكرين وأذى الكافرين وظلم الظالمين، حاجر حظ إنه بما يعلمون خبير، والكافر ينبغي أن تحدثه هذه الكلمات وهذه الآيات، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية كما سبق، إذ قال الله عز وجل ولقد مسجلا نبيه عليه الصلاة والسلام مخففا عنه ما هو فيه من أذى قومه، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه نفس الشيء كما قال فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنه لفي شك منه مريب، وإن كلا لما لن يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، ثم قال تعالى فاستقم كما أمرت الله أكبر. هذا هو ابن عباس رضي الله عنه وهو مسلم القران، وش قال؟ قد لم ينزل ربنا عز وجل آية كانت أشد على النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية، ما كانش آية كانت شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها مشقة كبيرة في الناس مثل هذه الآية، وش قال الله عز وجل؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هكذا آية أشد آية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف من أهل العلم والإشراف كبير الصورة، ذكرنا لما ذكرنا أشياء تتعلق بالصورة، ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام شيبته يهود وأخذته من قبل المشرك، لما قالوا أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله نراك قد شدت، قال شيبته يهود وأخواتها من قبل المشرك، وذكرنا أخواتها وأخواتها الصورة في كفيان وفي الأهوال وفي العظائم، كثير من أهل العلم قال شيء يهود المقصود هذا الآية من سورة هود، فاستقم كما أمرت ولو تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، آية عظيمة جدا، آية عظيمة شيبة على قول بعض أهل العلم شيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الله عز وجل أمره ابتداء بالاستقامة، فاستقم كما أمرت، استقم يعني إن شاء الله مستقم، ما تضلل لا تضلل، فاستقم لنعلاج بعد كم عبد الجنة ما تعرض للأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي تعرض له أو منه يتعرض عصره النبي عليه الصلاة والسلام من أذى قومه، من مخالفته، من محاربته، من كفره، من شركه، جد شجاع يا وقت دل كما قال ربي عز وجل أيها الأخوة أصحابه ودوا لو تدهنوا فادهنوا، أنا اتبعوك اتبعوك فاستقر كما هو استقر مش عارف يعني مستقر، لا تروح لنا لنا تحمش العاطفة لا تضعف لا كذا، فاستقر كما هو كيف استقر كيف أحب الفداء كما هو يعني كما أمرك الله فاستقر كما هو زين وحنا كلنا مخاطبون بهذه الآية ربي قال تستقر كما أمرت ومن كان معك، ونحن نحسب إن شاء الله أننا تمنع واخترنا هذا الطريق واتبعنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن مخاطبون بهذه الآية فاستقر كما أمرت ومن كان معك زين ولا تضغط ولا تضغط، الطغيان دائما هو مجاوزة الحد، الطغيان معناها مجاوزة الحد ما تتجاوزوش الحد المطلوب في كل شيء ولا تطغوا انه بما تعملون بصير سبحانه وتعالى بصير بجميع اعمالكم ايضا لا تخفى عليه خافيه تبارك وتعالى، اذا قال تعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير، ثم قال تعالى زيد مزاد ولا تركنوا الى الذين ظلموا، بعدما امر بالاستقامه امر النبي عليه الصلاه والسلام واتباعه بالاستقامه أن نستقيم كما أمرنا لكن تحرج أنفسنا، تستقيم كما أمرنا ومن زاد معك ولا تطغوا، نهينا عن الطغيان ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ثم قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، هذه آية عظيمة جدا جدا أيضا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا إياكم أن تميلوا يوما ما إلى الذين ظلموا، المقصود أنهم مشركين، بل تميلوا لهم، استقيموا بل تميلوا لهم، بل تضعفوا، بل توفقوهم في شيء من كفرهم، في شيء من شركهم، في شيء من انحرافهم، في شيء من فسادهم وإفسادهم، في شيء من ظلمهم، في شيء من ذنوبهم ومعاصيهم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، بل تميلوا لهم. كنت تميلوا لهم وتمشيوا معهم وترضاهم على الاقل حتى لما تمشيوش معهم، رضيتم بما هم عليه من الكفر، رضيتم بما هم عليه من الشرك، رضيتم بما هم عليه من الانحراف، هذا الركون ولا تركنوا الى الذين ظلموا، يعني الركون ما هوش فقط انك تعمل بما عمله ركنت اليه تبين تقبل ترضى بقلبك بالشيء ينزله الكفار حتى ما نزلتوش، هذا الركون الى الذين ظلموا ولا تركعوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، الله يعني تروحوا لهم راح تمسكم النار كما تحبون، نفس الشيء تمسكم النار مع انك تعذبون في النار والعياذ بالله، ولا تركعوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركعوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون، ولا تمسكم النار والنار ضيفتم باش تدعوا اهل الكفر أهل الشرك وأهل الظلم ومشيت معهم ونرضيتوا الظلم بتاعكم بكفرهم بانحرافهم بضلالهم إلى آخره بطغيانهم راح تمسكوا النار كما مسكتم، وحين ذلك لن تجدوا من يواليكم وما لكم من دون الله من أولياء، شو راح يكون معكم؟ من ينصركم؟ من يؤيدكم؟ من يخفف عنكم العذاب؟ من يكون ناصرا لكم بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ وما لكم من دون الله من اولياء ثم تنصرون، ثم قال تعالى واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، ايتان مباركتان عظيمتان جليلتان فيهما من المنافع والفوائد الشيء الكثير كما سياتي ان شاء الله تعالى، قوله تعالى واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، هذه الايه لها سبب النزول، فتقول احنا دائما بالقران كان سببي وكان ابتدائي، عرفت شحال ايه جبت عليها؟ ما قلناش سبب نزولها كذا وكذا، اكثر القران ابتدائي يعني ينزل مباشره في محض هدايه البشر لما فيه خير ومصلحه في الدنيا والاخره، القرآن في ذلك نزل في ذلك من الله جل وعلا، وكاين ذلك بعض الآيات وبعض الصور عندها سبب معين، عندها سبب معين نزلت بسبب سؤال مثلا طرح على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية مجيبة عن ذلك السؤال. واقعة معينة نزل القرآن يفصل بعض الوقائع في تلك الحادثة، يبين بعض الفوائد، يأمر ينهى يرشد إلى آخره. هل اسم القرآن سببي؟ هو أقل من القرآن الابتدائي طبعا. الآن هذه الآية ترى فيها من القرآن السببي، من هذا النوع آية لها سبب النصوص. ما هو سبب النصوص؟ سبب النصوص تحاكم في البخاري أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، امرأة أجنبية أصاب منها قبلة، يعني إذا نسأل هذا من غير وجه شرعي، من غير وجه حق واضح، فنجد ندما عظيما وأتى النبي عليه الصلاة والسلام فحدثه وصارحه فلم يجبه عن مخطوة السلام حتى نزل قول الله تعالى وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسن يذهب السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فسأله عن الصلاة فأبشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة؟ قال عليه الصلاة والسلام بل للناس عامة أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا وقع في هذا الدرب. ثم نزل وهذا شأن المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. كل من يهدى الخطأ وخلق الخطأ إلى توابون يخطئ الذين يتوب هم المؤمن يخطئ الوجوه يرجع من قرش بخل الشيطان العزيز بخل الشيطان الأموات تتلاعب به يمنك ويمرح لا في اليمين ولا في الشمال يرجع بشرة يتوب ينير يمشي يتضرع ينطرف عند باب الله تبارك وتعالى فيجد الله عز وجل غفورا. ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغادر، ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس المغربيه. حمدا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقربوا رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اذا هذا ادنى مباشرة في الشطط صدرك فأبد معجة كبيرة وحتى لم يستجب يمكن يسمى كذا فلم يجبه حتى نزل قول الله تعالى في هذه السورة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فأمر بأن يقيم الصلاة لأن إقامة الصلاة طاعة عبادة وحسنة تمحى بها السيئات، حسنة عظيمة تمحى بها السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، حسنات يذهب السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار والفجر، عندما نهار قعد نبيا، نهار يبدأ الفجر، إحراق مع غروب، الغروب يبدأ الليل، إلى أن يقع الفجر. كان النهار في البيت وأقم الصلاة طرفي النهار، كان طرف الأول وطرف الثاني، طرفي النهار العلماء في هذه الآية، في هذه الآية الأمر بالصلاة الخمس، الأمر بالصلاة الخمس لما؟ لأنه يطلب بعز وأقم الصلاة طرفي النهار، الطرف الأول وطرف الثاني، الطرف الأول مش فيه، صلاة الفجر، الطرف الثاني مش فيه، الظهر والعصر، الظهر والعصر، لأنه في آخر النهار. وزلفا من الليل، الزلف يعني ساعات متتابعة، ساعات متتابعة من الليل، وزلفا من الليل أي مغرب العشاء. انتظمت الآية الصلوات الخمس المفروضة، وبعض أهل العلم قالوا في الآية أيضا إشارة إلى قيام الليل. وزلفا من الليل، قلنا الزلف من الليل في الساعات المتتابعة، معنى ذلك كان زلفها الليل كله لمن أراد أن يقوم الليل. ففي الآية أمر بالصلاة الخمس ابتداء ثم فيها الترغيب في قيام الليل ونحوه من الصلوات المباركة. قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات في الصلوات، الحفاظ على الصلوات الخمس مما يذهب الخطايا بإذن الله تعالى. لأجل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ يعني من وسخه شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرره شيء. قال وكذلك الصلوة الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. إن الحسنات يذهبن السيئات، من بين حسنات ناحية السيئات هذه الحسنة التي يبهى الصلاة والصلاة المفروضة بسنة خاصة، ثم أن الواحد أيضا تدخل السيئات بإذن رب العظيم والسماوات. إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا هو المشروع من كلام العلماء رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. وكيف فرق الدفع؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال بعض المفسرين الحسنات يذهبن السيئات يعني التزام الإنسان بالحسنة يبعد عن السيئات. قبل أن الإنسان يلتزم بالحسنة وقبل أن يلتزم بفعل الخير قبل أن تبعد عن المعاصي وتصير المعاصي أي بعد بفضل الله تعالى يذهبن السيئات تبعد، يعني الحسنة تبعد عن السيئات. وهذا تفسير طيب أيضا، تفسير طيب، وهذا حق، لأن الإنسان يعني يتمسك بالخير قبل أن يبعد عن الشخص، كم تروح الحمد لله، تحاول تخاف على الصلاة في بيت الله تبارك وتعالى، تحاول تجلس في مجالس الذكر، تحب الصدقة، تحب الصيام، تحب النوافل، بر الوالدين، كم تدير الخير، كم الحمد لله تشوف الخير يبعدك عن الشر، يبعدك، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا من تفاسير العلماء رحمه الله تعالى هذه الآية المباركة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهبن السيئات ذلك ذكرى للتذكير واصبر الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أمر الله عز وجل في هذه الآية المباركة بأمرين عظيمين، الأمر الأول هو الصبر والثاني الإحسان بمعنى الوسوسة. واصبر بالإنسان يبذله الصبر، هذا طريق شاق ربي عز وجل حقق لنا بصوت الفداء ثم يخاطب الأمة بعد ذلك. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الإنسان يصبر راح ينفع، ما أعطي أكثر عطاء أوسع من الصبر كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا أعطاك ربي الصبر هو أعطاك الخير، الخير كله أعطاك ربي. ربنا أفرغ عليه الصبر وخاصة في الزمان والإنسان صح، نحن نحتاج إلى صبر عظيم في تمشي وحدة ليس وجهه ماشي بصبر، فتن كثيرة، فتن كثيرة فيحتاج فيها الإنسان إلى صبر عظيم. فالمحتاج من سؤال الله عز وجل الصبر، ربنا أفرغ علي الصبر، كأنها بحار ومحيطات وأنهار تصب عليه من الصبر حتى يصبر الإنسان في خضم هذه المحركات وفي خضم هذه الفتن الكثيرات والظلمات المتهمات بأنواعها وأشكالها وصروفها من شبهات وشهوات. إذا قال الله عز وجل في الخلق واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يعني اصبر مع قال فإن الله لا يضيع أجر المحسنين للمحسنين الذين يصبرون. والإحسان بمعنى هو أن تحسن فيما بينك وبين الله، وأن تحسن فيما بينك وبين خلق الله. هذا الإنسان المحسن الذي يحسن فيما بينه وبين الله ويحسن فيما بينه وبين خلق الله. لا ينبغي للإنسان أن يزعم أنه مكتف بإحسانه بينه وبين الله، وكان من إحرار ربي ما يحتوى عليه من إحرار ربي بالنسبة له يصلي صلاة في وقتها ويصوم الفريضة والنافلة ويتنفل ويقوم الليل شيء طيب حاجة مليحة، لكن هو بعد ذلك مع حق الله عز وجل مسلم أي ما يساء مسلم في حق والديه، مسلم في حق زوجته، مسلم في حق ذريته، مسلم في حق جاره، مسلم في حق اصحابه، مسلم في حق رحمه الى اخره. لا احسان بمعنى الناس بينك وبين الله وبينك، يعني بينك وبين الخلق وبينك وبين المخلوق. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، هذه بشاره عظيمه للمؤمنين. فان الله لا يضيع اجر المحسنين، اجر تعطوه غير واحد دير الخير والله ما يروح، لا يذهب العرف بين الله والناس. ما تخافش خير الله ما يروح، لا الناس تذكرون الخير وانتم في الشر معليش ابشر، انت تعامل في عرضه، اعملها تعامل في وجه الله، ما بتشرح خير الإنسان، مش كروتش ممكن أن يكون عمل سيئة، ما تليش ذلك المعاملة إلى آخره، ما تقدرش وما تقلش وما تغضبش. ربي عز وجل ما يضيعلكش الأجر تاعك، ما يضيعلكش الأجر الثواب تاعك، ياخد علاش كنا احنا دايما اليوم لازم نتعامل مع بعض، كيف تتعامل مع الناس تتعب وربما تنقطع عن الخير، كنت تدير الخير تقولي ما ديرش الخير، درت الخير ومن بعد ساعتها ما عرفتش بها. درت الخير بدات فيها تلاقي فيك الشر، درت الخير وما حصلتش نتيجه، درت الخير الى اخر تضعف. لكن كي ندير الخير هنايا لوجه الله وحده ولا شيء فيه. واش قال ربي واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. ما يضيعش ربي اجر المحسنين، ما تخافش، احسن تسير بينك وبين الله خليه، وهذا يقويك القوي، يقويك في دير الخير لجميع الناس، ما يهمنيش انت شكرتني بارك الله فيك، ما شكرتنيش ربي عز وجل يشكرني. ربي راح يعطيني، ربي يسيبني نتعامل مع الله انا، وعدد تاعك علاش مزايدة، مدابية، كي تعطيك الخير مليح كي تشوف الخير بين الناس، وزداد الخير بين الناس، وهي تفوت الناس على الخير، مليح كي تكون الشكر، بل لا يشكر الناس، لا يشكر الله، صح؟ لكن إذا ما شكرتش، إن شاء الله ما تضرنيش، قلت شنو نتعامل مع الله تبارك وتعالى، ما عندي كلها يا أخي تخيل، شحال مرة عندي حاجة ونقول الله نزل بالخير، هذوما الأخيرة اليوم، الله نزل كذا، الله نزل كذا، الله نزل كل سنة، لا لا. تقول السلام وتدير خير وتقول سيارة وتخلي الناس يجوزوا ما قالك صحة طب الرسول أصلح يا أخي صحة ما قال صحة ما كاينش مشكل ما نقولش الله مازال تخلي واحد ما نقولهاش أنت خليه وخليه وخليه وغادي نتعامل مع الله تبارك وتعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. معاشر الكريم نقف عند هذا الحد من الآيات المباركات لنرى إن شاء الله عز وجل بعض ما فيها من الفوائد وجميل المقاصد بإذن الله سبحانه وتعالى. من فوائدها حفظكم الله أن فيها التسلية من الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، تخفيف من الله على نبيه. الحقيقة هذه سنة قرآنية على يعني بالنسبة لمن يعملون لهذا الدين والذين يحرصون على تشري هذا الدين، فلا شك أن الطريق محقوق بالأسواق مليء بالمكاره مليء بالحجارة التي تلقى في طريقها، فما لا شك فيه إخوانكم الناس يدعون الآن إلى الله تبارك وتعالى أو يعتمد طريقهم مصائب وبلايا ومظايا ومحن وإحن وهموم وفتن وأنواع من الأذى بل ومن الضر في كثير من الأحيان. هذا لا شيء يا شيخ، ربي عز وجل انظر كيف يسري نبيه عليه الصلاة والسلام البركة بعد الأخرى، فما أحلى أن تأتي هذا أو ذاك الذي يدعو إلى الله عز وجل فتهمس في أذنه بكلمة طيبة تسميه تخفف عنه من هو فيه تدفعه دفعا خفيفا الى ان يواصل المسيره المباركه في طريق الدعوه الى الله جل وعلا. هذا امر مهم جدا يا اخوان، مهم جدا. كلمه تكون دفعا للطلاق وعندها قيمه كبيره، ماشي شرط انك تعامل هذا اللي يدعو الله ان يدعو معاه بالمال تاعك معليش وقف معاه بكلمه طيبه اشكره تسقي عليه خيرا قال شرح طريق الخير شرح بيت بيتكم وبيت بيتنا جميعا على بدل بطريق واحد صح هذا هو طريق الجنه. هذه كلمات عظيمه قويه الانسان الذي يدعو الى الله سبحانه وتعالى يحتاج منك المال ويحتاج منك اشياء كثيره لكن يحتاج منك مثل هذه الكلمه. هذا النبي عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام ومع ذلك كان يحزن وكان يحتاج الى تسميه ربه عز وجل، كان يحتاج التخفيف من خالقه سبحانه وتعالى. اذا مليح ان الانسان يفهم هذه القضيه، ماشي العكس، ماشي العكس. تروح عند واحد ويدعو الى الله وتجيب له حكايه ماشي بها ومسكين راه مكافاه وتطيح له الموراه حكايه ماشي بها، شو واش صرا شو واش كذا شو واش كذا شو واش نقول له فيك علاش نقول له نقول له فيك علاش نقول له فيك هو خير من النبي صلى الله عليه وسلم، شو نقول له فيك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيك وربما لا يقال لك الا ما قد قيل لرسل من قبلك. الناس راه يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم واعظم من ذلك يتكلم في الله سبحانه وتعالى ويكفروا بالله اهل الايمان ورسلها ويسخرون من الله ويستهزئون بالله وبدين الله وبكلام الله وبرسل الله وبملائكه الله وبدين الله وبشريعه الله. كما ان الانسان مهما كان بالذات يكون عنده الاعداء وعنده الناس اللي يحبوش ما يجيبوش الاخبار تهبط من همته، لا جميع المواد الشفوش فيها بشبليه لها مفيدة فيها من عرش المكذبية لقومية ويتبدو على هذا الطريق لأنه طريق حقيقة طريق مبارك طريق مبارك لكن محفوظ بالأشواش محفوظ بالأكاد محفوظ بالأجاعد محفوظ بالمشاعر ليس طريقا سهلا أيها طبعا أقولنا لما أداء الله شمش يرسلان ليخطف الناس لدوري دور الناس لا الآن في الحقيقة كل مؤمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وربا بهذا الطريق ويمشي على الطريق المستقيم لا شيء أن تعتمد طريقه يعني شيء مثل الكوخ كل واحد أرضاه هذا الطريق يلقى نتائج من أقرب الناس إليه من يعتمد طريقه من يؤذيه أن يؤذي الله من أقرب الناس إليه هذا هو الطريق ومن الصحف قال بدل وعدل ولؤي فكلنا مبلغ علما وكلنا دعاة الله وكلنا لنا حظ ونصيب من المسؤوليه تجاه هذا الدين إذا مليح الإسلام مليح رحمه الله مليح يخفف بعضنا عن بعض كيف قرصت الحاجات لطلع الله ما نقول حاجة تحبط المعنويات علينا من المحبطات خلص محبطات ما نحتاج باش نجي نحكيك عليها مال ولا نحكي نساء المحبطات محبطات كثيرة هل عصام بس المحبطات غير طيب الله غير يهديه غير يقومه غير أشياء هذه ما نحتاجه روح وسط نفسها أي وسيلة مسدات من أجل الأخبار المحبطة للضيح مرة باش تخبر واحد ويطلع المرة الفرح ويحس بمزاد خير في الأمة وما شاء الله قليل قليل جدا قليل جدا إذا ما شفت كيف تخرج جدا أخبار المحبطة أعطونا أخبار يطلع المرة بيت فرح قال ما شاء الله واحدة منين هل الله تعالى يوم الجمعة جاء واحد يسلم عليا وراح كذا كذا كذا كذا هذا قاعد يدور في سبحان الله ما شاء الله قد يتمرن بعد الدين قلت له انا هذا فرنسي جا واحد يقول والله والله مرتزي ما شاء الله تبارك الله نعاود له القاموس قلت له هذا فرنسي حقيقي فرنسي ابن عمجد ماشي التزم بالدين الاسلامي وقعد هنا في بلاد معك شرط في جهه اخرى شرط عباد قعد هنا يعبد ربي وعجبو الحال رغم خلينا نشوفوا المشاكل نشوفوا هذا الشيء لأنه خلص الأرض ليش نعمل إلى الدين كموا بالكريستيان كموا بالدين كموا بالسنة كموا بالسنة نعمل على الوجه هذا لما تشوفه تفرح سبحان الله ما شاء الله تبارك الله نزل خير الله نعم هذه الأخبار منيحة لازم تدخل في الدين لازم تستقيم على الطريق المستقيم لازم ترجع الخير هذه الأخبار ننثوها وننشوها فيما بين أما الأخبار المحبطة الأخبار الطيبة علينا الأخبار معاشر أكارم ومن فوائد هذه الآيات بارك الله فيكم بيان سبب تأخر النعيم والعذاب إلى يوم القيامة النعيم الكبير يعني والعذاب الكبير اختار ربي عز وجل يوم ولولا كلمة السبب ما اختار ربي لا قضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ومنها حجر الله تقرير البعث والنشور لما تعطى الله عز وجل ولولا كلمة السبب أن ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كل الذبائح يمكن أن ربك أعماله إثبات اليوم الآخر من كائن آخر خير من جزاء يوم بعد والنشور ونحن قلنا في القرآن المكي مليء بمثل هذه المعاني لكن كان إقرار هذه المعاني إقرار الألوهية وإقرار الألوهية وإقرار البعث والنشور من هذه المعاني إقرارها بكثرة لأن أهل مكة لأن كفار قريش كانوا ينكرون البعث والنشور بين إقراراتهم الكثيرة كانوا ينكرون البعث والنشور منها حفظة الله تحريم الطغيان في كل شيء وشبه مجاوزة المشروع والمعقول النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتوكل ربي عز وجل أمر بالاستقامة فاستقم كما أمرت ومن ذهب معك ولا ترغب هذا هو الطغيان وش هو الطغيان؟ هو مجاوزة طغى إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجاهلية ارتفع ثلاث الحدثات طغى فالطغيان هو مجاوزة الحد مجاوزة الحد لشيء لحد أي شيء في كل في أي شيء ولا تطغوا على المفسرون ولا تطغوا أي ولا تجاوز حد شرعنا الذنوب والمعاصي ربي يصير لكم الحدود بلي هذا الشيء مش فيه مشي هنا غطرك لنا انت تروح للذنب وتروح للمعصيه هذا طغيان لما تروح للبدعه والقرار بس ما فيش جحش في السنة اللي عليه صحيح، هذا طغيان تجاوز الحد. وهكذا الشرك طغيان، الكفر طغيان، النفاق طغيان، الذنوب المعاصي طغيان، البدعة الضلالة المحدثة طغيان، هذه كلها طغيان. وكان طغيان جاء وجرى طغيان حتى في طريق الطاعة، حتى في طريق الطاعة كان طغيان. لما نقول كان طغيان الكفر والشرك والظلم والنفاق والبدعة والضلالة كلها طغيان طغيان، جماعة تجاوزت بها الحد خرجت عن طريق. نقول حتى الطغيان قد يكون حتى في الطاعة حتى في العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. صح طغيان حتى في العبادة، تجاوز الشيء الذي النبي عليه الصلاة والسلام خلاص لم أحدث في أمرنا هذا لا ليس منه فهو رد. وقصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة الأشعري رضي الله عنهما، قصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، لما راحوا المسجد صلوا على الناس يتعبدون جماعات جماعات، شو يديرون؟ يتعبدون جماعات جماعات، ماذا يفعلون؟ يسبحون في وراء جماعات جماعات، كل جماعة هذا جماعة هذا جماعة هذا، وحاطين حصى حجر صغير، وكل واحد جماعة قال معلومة واحدة هو المشرف عليهم، يقول سبحوا مثلا 100 كبروا 100 افعلوا كذا سبحوا هزموا الى اخره، وهم يفعلون. ابو موسى الاشعري ما حناش وش فذهب الى عبد الله بن مسعود من كبار علماء الصحابه، قال يا ابا عبد الرحمن لقد رايت امرا وضاقيتون خير، ما شفتش قتيله ولا حاجه ولا خبر ولا الناس ما بيعجبوا، لكن انكرت الامر ما عجبنيش ما شفتوش فالصحابه ما عرفوش ديروا كل شيء زاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال والشيخ قال كذا وكذا، رحت اهل المسجد فغضب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال سبحان الله هذه آنية النبي عليه الصلاة والسلام كانت مصاصة، وهذه ثيابه ولم تبلغ في أكلة في النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يتعمل في الأفراج الثياب في عمل الأفراج بديتوا قد يعني حاجة الثياب، إما أنكم أهدى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أنكم مفتتح باب ضلال وحدة الثياب. قلوا أنتم هذا أهدى، يا إما أنتم خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصلت الحاجة إلى ذلك ما صحة عبد الله صحيح، ولا تفتحوا ذلك ضلالة تعبدها. قال لا أبدا لا هذه ولا ما أردنا إلا الخير حبينا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يبلغ سبحان الله يحب الخير لكن ما يوصف، هذا طبيعي في مثل هذا. قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، الإنسان أحيانا يظن بما هو الطريق المستقيم وهو متنطع جاوز الحد، وكثير ممن يستقيمون في هذه الايام يتنطعون يلزمون انفسهم ويلزمون غيرهم باشياء لم يلزمهم بها ربهم سبحانه وتعالى. صح ولا لا؟ ملتزم ملتزم ملتزم ملتزم ملتزم قد يتجاوز كما قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله، وش قال؟ قال كلمه عظيمه جدا، قال ان الانسان قد يخرج من السنه بالغلو فيها كما يخرج من السنه بالجفاء عنها. إنسان يقصر في اتباع السنة يخرج، ما على باله صلاح ما على باله كذا ما على باله كذا، يروح ينحرف ويقدر بالتزام السنة والتزام بالدين يخرج أيضا، يريد الأشياء لما جاءت في الكتاب وما جاءت في السنة، ويلزم السنة أشياء ما كانش الغلو والتنطع، ولعله يلزم غيره بذلك التنطع وبذلك الغلو. فالله الله في الاعتداء، الله الله في الاعتداء، الله الله في التوسط فيما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام فيما كان عليه الاصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاه. اذا ولا تطغوا انه بما تعملون. ثم من الفوائد حفظكم الله ان العدل يحتاج الى علم دقيق، العدل يحتاج الى علم دقيق، مش يعرف الانسان لابد ان يعلم. ولذلك شوف الله عز وجل لما ذكر فرق وان كل ما يعلم في ربكم فاعملوا كذا، ما قال الله عز وجل انه بما يعملون خبير، انه بما يعملون خبير، لما ذكر الله تبارك وتعالى انه سيحاسب عباده، ولا شك انه يحاسبهم بالعدل، وما ربك الغلام العدل، قال انه بما يعملون خبير. والخبره بالعلم بدقائق الامور، امور صغيره العلم الحقيقي. فاي انسان يريد ان يعدل لابد ان يعلم، ولذلك القاضي عنده مسؤوليه كبيره قبل ما يحكم لازم يعلم حيثيات المساله والقضيه يعرف التفاصيل مش ينتج يسمع كلام القاضي كلام المحامي كلام المحامي المحامي الا ما رحم الله محامي جاء وبرهان جدافع بحقه وبباطله لازم هو قضية مسؤولية وأمانة كبيرة أمانة كبيرة يحاول تجيبها عن حيثيات القضية يحاول تنتج يكون على قدم الوساخ يحاول تجيبها عن دقائق ما يتعلق بهذه المسألة تفاصيل دقيقة جدا المتعلقة بهذه القضية أو تلك ومنها بارك الله فيكم وجوب الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى دون غلو دون اعتداء دون تقصير في العقيدة في العبادة في السلوك في كل شيء ربي قال فاستقم كما أمرت استقامة فاستقم كما أمرت وشوف هذا هو واحد القضية المصطفى احنا كل المجتمع تعالى نقول للمؤمن يبدا بنفسه المؤمن يبدا بنفسه هي المفروض يعني اللي قالوا اصلا المؤمن يبدا بنفسه انا كي نحب نوعى نوعى نفسي ثم بعد نوعى خالص نحب نأمر بالمعروف نأمر نفسي بالبر والأمر خالتي بعد ذلك أنهى عن المنكر أنهى نفسي أولا وغير تقيا يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي نفسه وهو عليه عبادية نأمر الناس وننهاهم ولنهى المكان ابدأ بنفسي هذا هو المؤمن يبدأ بنفسه ليه؟ حس نفسي باش تتبع العيوب تاع الناس أنا عندي بزاف العيوب ونبدأ بالعيوب تاع نفسي إذا كملتها بلا شكلها هذا هو اللي يدبر الشوط، فاحنا لا لا، وقتاش نقول شنو اللي يدبر الشوط؟ كي تقعد في الطاجة، راح ياكل، ها شنو اللي يدبر الشوط؟ كي يدير الوجه، هنا اللي ما يدبرش الشوط، قال عليه الصلاة والسلام: ساقي القوم أخوهم، يعني شوبا، ساقي القوم يسقي القوم، اللي فرغوا بالشوط، أخوهم شوبا، هذا هو الهدف، أنت اللي خدمت شوط فيهم، فالإنسان بينهم أنت اللي خدمت ياكل، هذا هو الهدف، لكن حنايا قالك من يبدا بنفسه في الماكله في اللبسه ضاعها تبدا يبدا بنفسه لا يبدا بنفسه ثلاث اشياء في الموعظه في الامر بالمعروف في النهي عن المنكر في النصيحه في الالتزام بالشرع الى اخره ما هو ذلك لعل الله عز وجل قال فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تقهر قلنا الايه فاستقم كما امرت سبحان الله شوف ربي قبل اللبس فاستقم انت يا نبي الله كما امرت ومن تاب معك ومن تبعك الاستقامة كلها الأمر تاعها عظيم جدا علاش كنا نشوف شيء ذاته وكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأشق الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام استقامة شو معنى الاستقامة هذا لما قال ربي عز وجل في القرآن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وش قال عمر بن الخطاب وش قال قد استقاموا والله ولن يروه روغ سعد استقاموا والله ولن يروه روغ سعد ولن يحصل عليه ان الانسان يستقيم يستقيم طبعا الاستقامه مش سهله او قد نبي على شيء حديث صحيح استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان حجر اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن حديث صحيح استقيموا ولن تحصوا استقيم في هذه المئه مش حاطط مكانش منها استقيم يعني باختصار هاو طريق مستقيم شيء طريق مستقيم خير هاو طريق مستقيم يمشي عليه اما الطرق الاخرى لا لا ما راح تخرجك طريق واحد هو اللي يخرجك والله العظيم ما يخرجك حتى طريق كما قال بشر رحمه الله كل الطرق مسدوده الى الله تعالى الا خلف النبي عليه الصلاه والسلام نمشي كيلو مشي نمشي وحنا كي نمشي في الطريق ماشي معناتها ما نغلطوش استقيم ولا تخلص مش معناتها ما تغلطش تغلط وتصحح مش معناتها ما تطيحش تطيح في الاخلاق على تخلص لا لا لا تجيك بالضبط تلاقي تجيك خطره تجيك كذا تجيك زجاج تيسر حاجه تطيحك الى اخره عاود تغلط وتكمل صح بالك بالك تخرج في الطريق هذا الطريق الواسع الطريق المستقيم الطريق العظيم الطريق الوحيد الموصل الى مرضاه الله بل تخرج عليه هذا هو المقصود إذا وش قال استقاموا والله ولم يقوموا وهو غدا فعل أما اليوم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون هذا رواء مع المعنيين عموما فالمسلمين على لباس علينا نخرج من المسجد والعياذ بالله حاجة أخرى قلنا مش معنى أن تسمي الرجل تغلط أو تغلط. لو لم تذنبوا هذا الأمر، لو لم تذنبوا لذنب الله بها، ولا أتى بقوم يذنبون ويستغفرون ويغفر الله لهم. كل بني آدم خطأ وخير الخطأ يتوب. إذا صحيح عندنا مهم شطار المستقيم تصدق على الله تغفر على الرجاء هذا ما تخرج من طريق المستقيم بلى، ما تضعش على طريق الاحداث بلى، إياك تبقى فاستقف كما قلت ومن تابعك. لما تسمع عن تابعك النبي عليه الصلاه والسلام اذا جاء رجل قلب الصيني او الصيني اعطني الصيني فاصابها قال قل امنت بالله ثم استقيم. قل امنت بالله ثم استقيم خاف لان حياتي كامله كنت عايش ايمان واستقامه استقامه على شرط المستقيم انتم صاحب الله مفهوم الكلام. ابن تيميه رحمه الله مع جلاله قدره وش يقول؟ قال اني الى الان لم أسلم إسلام جديدا، إني إلى اليوم أجدد إسلامي كل وقت. قالك حتى لذلك الوقت من كان هو خلاص كان عظيما من حيث العلم والأمل، لكن مع ذلك مشكلة فترة إلى الآن لم أستقم استقامة جديدة استقامة كاملة. إني كل يوم أجدد إسلامي عند التوبة والاستغفار وكذا، فأولى بالذنب الخطأ والد والذنب والد، لكن الإنسان دائما إن شاء الله يبقى على الطريق المستقيم ويسارع دائما وأبدا بالتوبة والرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ومنها حفظكم الله بيان حرمة مجاهرة المشركين، بيان حرمة مجاهرة المشركين والكافرين والظالمين أصحاب ربي عز وجل ولا تركهم إلى الذين ظلموا في أنفسهم النار، أي عظيم جدا. لا ولا تركهم إلى الذين ظلموا في أنفسهم النار، بل تمشي مع واحد مشرك تنظر تركته، واحد كافر تنظر تركته، واحد منافق يتلاعب تنظر تركته، واحد ظالم غاشم تنظر تركته، واحد ضال مبتدع منحرف تنظر تركته. اياك تبكي ولا تركه الى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لهم من دون الله من اولياء ثم لا تنصر. هذا الله عز وجل اذا تهديدك اكيد ووعيد شديد، فهذا اياك تبكي ولا تركه. إذا فيه تحليل للمداهنة، وهناك مسألة مهمة ما تدهنوش تدهنوش ليش؟ على شكل كافر على كفر، المنافق على نفاقه، المحرم على إسعافه، الظالم على ظلمه، ما ندهنش. كاين ناس يمشي عليه الأمر لما يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يا لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء دق واحد في الأفكار النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة. احنا نجد الإنسان تقلق بئس أخو العشيرة، الإنسان أساس ما يسمى دع مشاكل في مصر. ثم فتح الباب فلما فتح الباب هش في وجهه وبشر ابتسم في وجهه كما دمع الوجه. نعم فتعجبت عائشة عذرا قالت يا رسول الله لما راح قالت يا رسول الله لما دق قلت بئس أخو العشيرة لما لقيتوه هششت في وجهي وبششت ابتسمت معاه وبشرت. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا عائشة متى عهدت عهدتي الفاحشة؟ وخشت لي ان يقتلوك فاحشة يسرقوه ويشتموه وكذا والغلظة والشدة ما فيهاش هالشيء الا شر الناس من ضره اتقاء فاحشة. قالها شر الناس هذاك الانسان الذي يداريه الناس اتقاء فاحشة يضحكوا معاه يسرقوا معاه يعلقوا ويلعبوا معاه كذا يتفاداو يفيديو الشر تاعو يتفاداو الشر تاعو ولازم واحد الشر ويحسن الشر تاعو وحتى لا تبدي الثاني يا شيخ يحسن تصرفه تاعو سيئه يفيديو قدر المستطاع تتفاداه قدر المستطاع ان شر الناس من داره الناس اتقاء الشر. هذه حاجه اسمها المداراه، المداراه والمداهنه ماشي كل واحد فيهم فيه معنى الليونه وكذا والركود ماشي كيف كيف المداراة والمداهنة فرق كبير بينهما. وش الفرق بينهما؟ المداراة مليحة مسموح بها شرعا بالرغم من طلب بها، المداهنة لا المداهنة كما قال ربي عز وجل ولا تركنوا وما رضاش ابدا بالكفر تاعكم الشرك تاعكم الظلم تاعكم وبينك بين ناربي باش ما يجيك خلاف فساد شرك بين ربي الشرك تاعك الكفر تاعك بالظلم تاعك بالنفاق تاعك لا هذه مداهنة اذا تدرك. قال ربي القرآن ودوا أي كفار ودوا يدهنوا فلا يدهنوا فضلا حبيت كنت دهن صلى الله عليه وسلم كنت دهن أبدا لما جاور وقالوا له لما يأسوا خاصة بالإتباعوا لنجاح وش قالوا له أنصاف الحلول يستيقظ أنصاف الحلول مفوضات تعالى لنعم ربك هذا وأنت أبو ربنا أي هذا نعم هذا قالوا له عام احنا عبد عام إله تعالى وعبد عبد عبد عبد آله تعالى وهكذا سكت النبي جسمه نعم يعني نزل قوة عز وجل قول يا إيه كيف يفكر لا أعلم كيف مجالسة ولا أنتم عدلون ما أعبد ولا أنتم عدلون ما ولا أنتم عدلون ما أعبد لكم دينكم وليكم هم كلمات مجاهدة إذا قلنا المدارات وليس المجاهدة المهم باختصار وش معنى المدارات وش معنى المجاهدة هذه جنونة التعامل المدارات مطلوبة منها المدارات بذل الدنيا من أجل صلاح الدين تبذل الدنيا تعالى تسمح حقا تسكت تصبر معليش باش يحفظك ربي الدين تاعك بذل الدنيا من اجل صلاح الدين مليحه مداراه المداهنه العكس بذل الدين من اجل صلاح الدين والعلم وكم من الناس لا يفعل هذا يبذل الدين تاعه يتلازم عن مبادئ يفعل ذنوب المعاصي ينقص عن ينقص صدق يكفر مع من يكفر يشرب الخمر مع من يشرب الى اخره يحتفل باحتفال الكفار في مهنه ينظر عليه بذل الدين من اجل صلاح الدنيا والحصول على الدنيا حب يعيش فيبذل الدين ويتنازل عن الدين وعن عالم الدين وعن تعاليم الدين وعن شرائع الدين لله بالله هذه مجاهده شجاعه ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون ومنها بارك الله فيكم أن هذه الآيات تسد أبواب البدع تسد علينا أبواب البدع ولا تركوا الذين ظلموا لفي سد أبواب البدع وهذه الآية سد باب الغلو كما قلنا باب الغلو في الدين هذا كان يتنطيعون ولا يشج الدين أحد إلا غلبا روح من عقل الدين ادخل غير بالعقل مش وحدة وحدة ما تحوش تنزل نفس الأشياء تقيل عليه ما تحوش توجع صحابي في يوم واحد بين أشياء وضحاها لا لا التخمية ثم التحمية هذه القاعدة عند العقلاء التخمية ثم التحمية وذكرنا في مسألات كثيرة أنت عند الكوب بيشرب فيه الماء كاس بيشرب فيه الماء والكاس هذا فيه تراب فيها رمل فيه رخام فيه أشياء تشرب فيه الماء كشبه مش دير تنقيه تنقيه من بعد ما تفعل كل فرق من الحليب ولا فرق فرق في مش حبيب من أشياء في أحد الله سبحانه وتعالى وهذا المسلمين تحت الله ثم تحت هذا الشيء الفريق عندي مسلم في الموت عندي مسلم في عاصي ما تنقي تروح في الأعمال عندي مسلم أحد في الشريحة صلح نفسك شيئا في شيئا تحوشت أنت تصير صحابيا بين عشق وضحاها وتصير عالما بين عشق وضحاها مليح تمشي الفريق هذا لا بد ولا بد ان تمشي في هذا الطريق لكن شيئا فشيئا تحيا قبل التحيا والله تعالى اعلم ثم من فوائد هذه الايه المباركه انها تامر بالصلوات الخمس وتبين اوقاتها والقران الكريم طبعا لو كنت شفت القران الكريم تحوز على الصلوات الخمس بصريح العباره ما تقولش كاين تشكيل في كاين ايه في القران تقول لك كاين الصلوات الخمس الفجر والصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء كاين ما كانش صالح العباره هذا كله في السنه والاوقات تاعها ايضا في سنه النبي عليه الصلاه والسلام لكن الاشارات في القران الكريم كاين في مواضع الموطن الاول والموضع الاول هو هذه الايه التي سبقت معنا في سوره هود عليه الصلاه والسلام مش قال الله عز وجل واقيم الصلاه طرفي النهار طرفي النهار هو الطرف الاول الفجر الطرف الثاني الظهر عصر طرفي النهار وزلفا من الليل فيها المغرب والعشاء وزلفا من الليل واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل كذلك الموضع الثاني سوره الاسراء قول الله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهورا لدلوك الشمس الى غسق الليل فيها الصلوات وفيها الزهد وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهورا وكان ايضا في سوره الروم موضع ثالث في سوره الروم قول الله عز وجل سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيه وحين تظهرون فهذا ما قال في إشارة إلى الصلاة الخمس أيضا كاملة مجتمعة بفضل الله سبحانه وتعالى. من الفوائد العظيمة أن الحسنة تبدو السيئة، إن الحسنة يذهب السيئات ذلك بكرامة الجاهلية. ليه حبيبي؟ بشارة المؤمنين ذات سيئة تجري دي الحسنة تمحوها في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وقال في نفسه: حسنة لما تجي تمحي هذه السيئة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا غدت في أخرى اجلس ما رديش البصر ساعة، ما اهتمت واحد، كيف ما فعلت حاجة ما حبش ربي عز وجل سارع إلى طاعة، توضا صلي ركعتين، وضوء لحديثته. قال عليه الصلاة والسلام: من توضا نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيه مغفرة، مجرد انك توضا هذه حسنة تجلس سيئة ان شاء الله. مجرد أن تروح صلي ركعتين بين يدي الله تنفع أسباب. إن الحسنات هي السيئات. تروح تصدق صدقة، تروح تصل رحم، تروح تصل والديه، تروح تحج الخير بإذن الله تبارك وتعالى. ربي يغفر الذنوب ساعة بحوله وقوته جل في علاه. لكن كثير من العلماء يقول هذه الحسنات التي تنفع السيئات المقصود بالسيئات ماذا؟ الصغائر. أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة. وش قال بعض القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. هذا ما قال الأذان في المسجد الحرام. إذا حفظكم الله، كنا مع قول الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ومع قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئات الحسنة تدعوها. لكن قلنا العلماء رحمهم تعالى في هذه السيئة يقولون إنها صغائر على الذنوب، إنها صغائر من الذنوب، لقول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: قال الصلوات الخمس يعني فيما بينها، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. معنى تصلي صلاة كجسمة أخرى يعني الصلاة مكبر صلاتين إن شاء الله بإذن الله تمحى وتكفر وتغفر بإذن الله تعالى. جمعة إلى جمعة، رمضان إلى رمضان. لكن إذا اجتنبت الكبائر، كبائر الذنوب هذه لابد أن تجتنب، فإن وقعت فيها أيها العبد فما عليك إلا أن تسارع إلى التوبة وأن تبادر بالتوبة النصوح وبالتوبة الصادقة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. آخر هذه الفوائد بيان أن من أجل الأعمال وأشرفها وأكرمها وأعظمها عند الله تبارك وتعالى الصبر والإحسان بمعناه الواسع كما سبق. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله جل وعلا أن يفرغ علينا وعليكم صبرا إنه ولي ذلك القادر عليه، وأن يجعلنا وإياكم من المحسنين المتقين إنه ولي ذلك القادر عليه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار، أسألك الله تعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. أسأله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه خير مسؤول. بعشر أحكام المكتب في هذا القدر. بارك الله فيكم وشكرا على حسن استنصاتكم وإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Thank you. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأنه هو الرحمن الهدى فإن لا يسأل عن الكافرين لتبشر به المتقين وجوار به قوما مدى وكم أهلكنا قبلهم من قرى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ذكرا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله